أحسن الله إليكم، يقول: ما معنى اسم الله عز وجل البارئ وما تقتضيه صفته؟ البارئ من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وهو ثابت في أواخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور. ذكر هذه جل وعلا الأسماء الثلاثة: الخالق والبارئ والمصور. والبارئ والمصور مثل ما يقول ابن القيم كالتفصيل لمدلول اسم الخالق، فالخلق هنا التقدير، والبرء هو الإيجاد من العدم، والتصوير خلق الخلق وإيجاده على الصورة التي أراد سبحانه وتعالى أن يكون هذا المخلوق عليها، فهو خلق ثم برء ثم تصوير. نعم.